السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، معاشر المؤمنين، فإن الله عز وجل كتب على أبينا آدم وأمنا حواء أن يخرجا من الجنة بسبب ذنب أذنباه، وبسبب معصية عصيا الله، وقد نبههما الله وأخبرهما أن لا يقرب الشجرة، ولكن لطبيعة الخلق الذي خلق الله آدم فعصى آدم ربه فغوى، ثم اجتباه ربه فتاب عليه جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى تاب على آدم ثم اجتباه فتاب عليه، ثم اجتباه جل وعلا. وعلى هذا أيها الإخوة المؤمنون، كتب الله علينا نحن بني آدم أن نقع فيما وقع فيه أبونا آدم من النسيان ومن الغواية التي لا يمكن للبشر أن يسلموا منها، ولكن الله سبحانه وتعالى أخبر أبانا آدم وأمنا حواء، أخبرهما بأن الشيطان لنا عدو، فقال إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. فالشيطان لا ينفك عن إغواء بني آدم، ولذلك قال لربه والله وعزتك يا رب لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الله عز وجل وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما استغفروني. فنحن معاشر بني آدم خطاؤون، وخير الخطائين التوابون، كما تاب آدم فتاب الله عليه. فلهذا وجب على العبد المؤمن أن يحذر عداوة الشيطان، وأن يكون في حرز من الشيطان بالاستعاذة به واتقاء الله عز وجل في محارمه، وأن لا يطيع الشيطان. يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، إنه لكم عدو مبين. فبين الله أن الشيطان لنا عدو مبين، فعلينا أن نحذر الشيطان. الشيطان يحضر معنا في كل لحظة وفي كل وقت في بجنده، فيحاول إغواءنا، إكسالنا عن العبادة، إضعافنا عن الخير، كل هذا يجتهد الشيطان فيه غاية الاجتهاد. ولكن المؤمن حريص على أن يتقي الله سبحانه وتعالى. وقد ذكر أهل العلم أن الشيطان يجتهد في أن يغوي بني آدم في 7 دركات، سبع دركات يحرص الشيطان على إيقاع الناس فيها، على إيقاع جميع بني آدم فيها أيا كان بمكان وجودهم، سواء كانوا مسلمين أو غير مسلمين. فأول ما يجتهد الشيطان فيه وأحرص ما يجتهد الشيطان فيه وهي الدركة السفلى والعياذ بالله، وهي قعر جهنم أجارنا الله وإياكم والمؤمنين منها، هو الشرك الأكبر. فالشيطان يجتهد غاية الاجتهاد أن يوقع المؤمن في الشرك الأكبر، لأن الله عز وجل يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فإذا ظفر الشيطان بإيقاع المؤمن في الشرك الأكبر فقد ظفر بما يريد، وكان هذا أغلى ما يريد، لأن بني آدم عندئذ سيشاركه في القعر الأسفل من النار، لأنه أشرك بالله جل وعلا. فإذا عجز الشيطان عن هذه الدركة الخطيرة الجسيمة أوقعه في دركة أخف منها ولكنها شر عظيم، وهو الشرك الأصغر. والشرك الأصغر هو أنواع كثيرة، كما أن الشرك الأكبر أن يجعل المؤمن مع ربه ندا آخر أي مماثلا، فالشرك الأصغر هو كذلك، هو أن يجعل المؤمن مع الله ندا آخر، إلا أن للشبهة في هذا أثر، فلهذا كان الشرك الأصغر أخف من الشرك الأكبر. وإلا فرسول الله صلى الله عليه وسلم استدل على فعل شركي شركا أصغر بآية نزلت في الشرك الأكبر، كما قال للصحابة الذين هم حدثاء عهد بإسلام لما خرجوا من الحديبية، فبعضهم قال رأى المشركين يعلقون سيوفهم على شجرة يقال لها ذات أنواط، فقالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنن أي اتباع سنة من قبلكم، إنها السنن، والذي نفسي بيده لقد قلتم مثل ما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. فاستدل رسول الله صلى الله عليه وسلم بآية نزلت في الشرك الأكبر على فعل هو من الشرك الأصغر، والمشرك شركا أصغر قد ارتكب جريمة عظيمة هي أشد من كبائر الذنوب بإجماع المسلمين. فلو يسرق العبد ويزني ويشرب الخمر ويفعل جميع الموبقات أهون عند الله من أن يحلف بغير الله، أو يتبرك بغير ما شرع الله به التبرك، أو أن يفعل يتعلق خيطا أو حجرا أو ما إلى ذلك، أو أنواع الشرك الكثيرة التي ذكرها أهل العلم في كتبهم وبينوها بيانا شافيا واضحا. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله كل من اعتقد سببا لم يجعله الله سببا لا قدرا ولا شرعا فهو مشرك شركا أصغر. وهذه قاعدة نافعة، كل من اتخذ سببا لم يجعله الله سببا لا قدرا ولا شرعا فهو مشرك شركا أصغر. فهذه إذن هي الدركة الثانية وهي الشرك الأصغر. فإذا عجز الشيطان عن هذه الدركة أوقع العبد المؤمن وحرص على إيقاعه في البدع والضلالات، فإن البدعة خطيرة جدا، لأن المبتدع غاية ما عنده أنه كأنه يقول إن نبي الله عليه الصلاة والسلام ما دلنا على هذا الخير الذي أنا أفعل، أو لم يحذرنا من هذا الشر الذي أنا أترك، فهو اتهام لجناب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهذا خطير جدا، لأن في ذلك ادعاء أنه هدي إلى ما لم يهدى إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا غاية الخطأ والغش والعياذ بالله. فإذا البدعة هي الدركة الثالثة التي إذا عجز الشيطان عن الدركة الأولى وهي الشرك الأكبر، أو الثانية وهي الشرك الأصغر، أوقع العباد فيها وهي خطيرة جدا. ولهذا قال العلماء إن التوبة حجبت عن كل صاحب بدعة. وكيف تحجب التوبة؟ أي أنه لا يهدى إليها، لا يوفق إليها. ولذلك تجدون أهل البدع من الصوفية والخرافية وأنواع البدع الكثيرة في الإسلام يموتون وهم على بدعهم، بخلاف الزنات والسراق وقطاع الطرق وشاربي الخمر، فإنهم يتوبون غالبا، يتوبون غالبا إذا كبروا. لكن صاحب البدعة يشيب حتى لا يقوى على التحرك، وهو مع هذا مقيم على البدعة، يزداد سوءا على سوء فيها والعياذ بالله. وهذا جزاء من اتهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه لم يبين ولم يوضح، وإن لم يقل هذا بلسانه. الدركة الرابعة من دركات الشيطان التي يحرص على إيقاعنا فيها إذا عجز عن الثلاث التي قبلها، يحرص على إيقاع العبد المؤمن في كبائر الذنوب. وكبائر الذنوب أنواع منوعة وهي كثيرة، ولهذا لما سئل عنها ابن عباس رضي الله عنه: الكبائر سبع كما جاء في حديث اجتنبوا السبع الموبقات، فقال ابن عباس رضي الله عنه: بل هي إلى السبعين أقرب، أي أن الكبائر كثيرة، وقد ذكرها أهل العلم وجمعوها في كتبهم وحذروا منها والعياذ بالله. فهي خطيرة جدا، لأن الله لا يغفرها إلا بالتوبة، لا يغفرها إلا بالتوبة، فمن لم يتب منها كان تحت الوعيد الشديد. هذه أربع دركات خطيرة. أما الأولى منها وهو الشرك فلا يغفره الله أبدا إلا بالتوبة في الحياة. وأما الثلاث الأخر، الشرك الأصغر والبدعة والكبائر الذنوب، فهذه يغفرها الله وهي تحت المشيئة. وإن وقع الخلاف في الشرك الأصغر هل يغفره الله بالمشيئة أم لا، فيه خلاف، والصحيح أنه تحت المشيئة، إن شاء الله غفر لصاحبه وإن شاء لم يغفر له. أقول ما سمعتم وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب وخطيئة، فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المجتبى المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذريته ومن على نهجه اقتفى، وعلى الصحابة أولي النهى، وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يقضي الله قضاءه بانقضاء هذه الدنيا. معاشر المؤمنين، أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، فهي وصية الله للأولين والآخرين، ووصية الله ينبغي أن تؤخذ بجد واهتمام. وقد قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم، أي معاشر المؤمنين، أن اتقوا الله. فعلينا أيها الإخوة أن نتقي الله بأن نجعل بيننا وبين محارم الله ونواهيه وقاية بفعل أوامره واجتناب نواهيه، فهذا هو جماع التقوى، فعل المأمور واجتناب المنهي عنه، كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث المخرج في الصحيحين: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فانتهوا. أيها الإخوة المؤمنون، نحن في حرب مع الشيطان على الدوام، لا ننفك عن الحرب. فإذا اجتنبتم الدركات الأربع التي ذكرتها قبل قليل في خطبتي الأولى، إذا اجتنبتموها فأنتم على خير عظيم. وبقي السباق في الاجتهاد ألا يخدعنا الشيطان في الدركات الثلاث الباقية. وأو خامس هذه الدركات إشغال العبد المؤمن بالذنوب والمعاصي وهي الصغائر. فقد يكثر العبد المؤمن من صغائر الذنوب كالنظر المحرم إلى النساء، وكالنظر إلى الأفلام، وكسماع الأغاني، وكشرب الدخان، وكإسبال الثياب من غير مخيلة، وأفعال كثيرة جدا هي من صغائر الذنوب، فإذا اجتمعت صغائر الذنوب على العبد المؤمن ولم يكن له من المكفرات ما يكفرها قتلته والعياذ بالله. ولهذا إن النار لا تكون نارا حتى تجتمع الجمرة والجميرة، أي الجمر الصغير، فإذا اشتعلت النار والعياذ بالله فأحرقت صاحبها والعياذ بالله. ولكن شرع الله لنا المكفرات، فالصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والعمرة إلى العمرة، والوضوء وغير، والمصائب والفتن، كل هذه مما يكفر الله به عنا خطايانا. فلنكثر من الاستغفار، فإن الاستغفار من أعظم ما يغفر الله به الذنوب، حتى إن نبينا صلى الله عليه وسلم كان يعد له في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة، وفي رواية 100 مرة في المجلس الواحد، وليس في كل اليوم بل في المجلس الواحد. فإذا كان هذا سيد البشر وخير البشر من غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يلتزم هذا الدعاء الشريف وهذا الاستغفار العظيم، فحري بالمؤمن أن يحفظ هذا الدعاء وأن يردده، والناس تتكلم ينطقه ويحرك شفتيه به فيقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. يردد هذا والناس تتكلم، حتى ولو كانوا في مجالس معصية فلا حرج عليه أن يقولها، لعل الله أن يتوب عليه فيقوم من المجلس الذي يعصى الله فيه. هذه الدركة الخامسة. فإذا عجز الشيطان عنها أوقع العبد المؤمن في الاشتغال بالمباحات، حتى إنه يقضي معظم وقته في المباحات، في البيع والشراء، في المجالسة الإخوان والأصدقاء، في التنزه، في الجلوس في الطرقات من غير معصية، وما إلى ذلك مما أباحه الله، وهذا يمضي عمره وهو لا يستفيد منه شيئاً. نعم، هو ما يفعله مباح: مباسطة الأولاد، والجلوس مع الزوجة فترات طويلة، أو مع الأهل من غير نية، كل هذا يعتبر من المباح. أما بالنية الحسنة فإنه يكفي منه الشيء القليل المعتدل، ويقضي الإنسان باقي وقته في العبادة وفي ذكر الله عز وجل. فالشيطان إذا عجز عن الدركات التي ذكرت وهي الخمس السابقة، أوقع المؤمن في الاستغراق والاستمرار في المباحات حتى يضعف إيمانه ويقينه والعياذ بالله، فعندئذ يأتي وينتقل إلى الدركة الخامسة التي هي صغائر الذنوب، ثم الدركة التي بعدها وهي كبائر الذنوب، وما زال يتلقى به وينحدر به إلى أسفل السافلين والعياذ بالله. فإن عجز الشيطان، وهذه صعبة جدا على الكثيرين، عجز الشيطان أشغله بالمفضول عن الفاضل، وهذا موضوع مهم، ولكن وقت الخطبة لا يساعدنا على شرحه بالتفصيل، ولكن المقصود منه أن يشتغل العبد المؤمن ببعض العبادات الطيبة التي فيها أجر، ويترك ما فيه الأجر الأكبر. مثال ذلك أن ينشغل بقراءة القرآن عن القيام والتبكير إلى المسجد وشهود الصف الأول وشهود تكبيرة الإحرام، أو ينشغل بمجالسة والديه عن إدراك الصلاة في جماعة، يعني يدرك الركعة الأولى مع الجماعة ولو كان في الصفوف المتأخرة. فهذه فضائل يجلس لها العبد المؤمن، كما يفعل بعض المصلين اليوم، نتجدونه يصلي السنة الراتبة وتقام الصلاة فيفوته الصف الأول وتفوته تكبيرة الإحرام من أجل أن يكمل ركعتي السنة، سنة الفجر، وكان بإمكانه أن يصليها بعد صلاة الصبح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بذلك ورأى من يصليها بعد صلاة الصبح فلم ينكر عليه. هذه دركات 7، إذا اجتنبها العبد المؤمن كان من الناجين عند الله عز وجل. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، أعاذنا الله وإياكم من نزغات الشيطان، وجعلنا وإياكم والمسلمين من عباد الرحمن الذين هم لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، الذين قال الله عز وجل عنهم: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين. فجعلنا الله وإياكم من عباد الله الذين نعتهم الله بأجمل النعوت وأحسنها في كتابه العزيز. أسأل الله أن يغفر لنا ولكم ذنوبنا وأن يرحمنا برحمته التي وسعت كل شيء. اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم ارض عن أصحاب نبيك أجمعين، عن الخلفاء الراشدين والعشرة المبشرين وسائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، واجعلنا معهم يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله العظيم الجليل يذكركم، واشكروه على عموم نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون. وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا طيبا مباركا فيه، مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا، وصلى الله وسلم على هذا النبي المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين رحمكم الله، setelah Syekh membacakan khutbatul hajah, kemudian beliau mengingatkan kepada kita perjalanan ayah dan bunda kita Nabi Adam alaihi salat wassalam, sebuah perjalanan kehidupan di tempat yang mulia dan hikmah bagi kita anak-anaknya. Perlu kita ingat, Adam adalah seorang manusia, membawa tabiat sebagai seorang manusia. Saat itu, ketika Allah menempatkan beliau di tempat yang mulia, Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada beliau untuk jangan mendekat sebuah pohon yang Allah larang. Akan tetapi, musuh kita, syaitan, tentunya tidak akan menerima keadaan. Tentunya akan berupaya bagaimana menjebak Adam dan istrinya untuk mendekat kepada larangan Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita tahu bahwa musuh adalah benar-benar, bahwasanya syaitan adalah musuh yang nyata bagi kita. Sebagaimana Allah firmankan, sesungguhnya syaitan merupakan musuh yang nyata bagi kalian, maka jadikan syaitan sebagai musuh kalian. Dan saat itu syaitan telah menjebak ayah kita Adam alaihi salat wassalam, dan terjadi apa yang terjadi. Hal ini sebagaimana telah Allah firmankan, yang artinya sungguh Adam telah berbuat maksiat kepada Rabbnya, kemudian dia sesat. Fajtabahu, kemudian Allah pun memilihnya, dan kemudian Allah pun memberikan petunjuk kepadanya. Pelajaran yang besar bagi kita, kita sebagai anak-anaknya membawa karakter tabiat yang sangat mendasar, yaitu tabiat lupa dan terjebak dalam kesalahan. Kita sadar sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bahwasanya setiap anak Adam pasti terjebak dalam kesalahan. Pasti sebagai pelaku kesalahan. Akan tetapi sebaik-baik pelaku kesalahan adalah orang yang bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan dalam kehidupan kita, tentunya syaitan akan berupaya untuk menjerumuskan kita, menjebak kita dalam perkara yang Allah murkai. Syaitan, iblis dan bala tentaranya menginginkan kita untuk merasakan kehidupan yang pedih di akhir kehidupan kelak. Bagaimana agar umat manusia kelak mereka bisa menempati neraka yang paling mendasar, neraka yang penuh dengan azab yang pedih. Oleh sebab itu diuraikan oleh beliau bagaimana syaitan berupaya menjebak kita dengan 7 cara, yang mana syaitan sebagai musuh kita benar-benar berjuang dan bersungguh-sungguh untuk menjebak kita dan menjerumuskan kita dalam perkara-perkara yang tentunya akan menjadikan Allah murka kepada hamba ini. Perkara yang pertama, syaitan akan berupaya untuk menjebak kita kepada sebuah amalan yang akan berakibat kelak orang ini akan menempati tempat paling mengerikan, tempat yang paling dasar, itu kerak di neraka jahannam. Dan tentunya ketika anak Adam menempati tempat neraka yang paling mengerikan siksaannya, hal ini merupakan harapan dan merupakan kemenangan bagi syaitan. Dan kita mengetahui bahwa yang akan mengakibatkan seseorang menempati neraka yang paling dasar dan bahkan dia akan kekal di dalamnya adalah kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pertama kali syaitan akan menjebak kita dalam perkara yang Allah tidak akan memberikan ampunan, yang ini mati keadaan berbuat kesyirikan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syaitan sangat mengetahui bahwasanya dosa ini berakibat tidak terampuninya hamba ini akibat dia melakukan kesyirikan yang besar, syirkul akbar, yang merupakan dosa yang paling Allah murkai dan tidak akan Allah ampuni. Kemudian berikutnya, sekiranya syaitan tidak berhasil menjebak kita, tidak berhasil untuk menyeret kita ke dalam dosa yang paling berat akibatnya dan paling besar dosanya, maka syaitan akan menjebak kita dalam asyirkul asgar, syirik kecil. Ingat, jangan kita sangka bahwasanya syirik kecil merupakan dosa kecil. Syirik kecil merupakan dosa yang besar. Bahkan sepakat para bahwasanya bentuk dosa yang paling besar saat kesyirikan kepada Allah adalah syirkul asgar. Yang tentunya kesyirikan yang sifatnya asgar ini akan berakibat terhadap hamba ini dalam sebuah ancaman azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita mengetahui bagaimana agama kita mengingatkan dari perkara-perkara yang akan menjadikan bercabangnya penghambaan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan syirkul asgar merupakan salah satu bagian bagaimana seorang tidak utuh di dalam memberikan penghambaan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau syirkul akbar, benar-benar dia telah mempersekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, kufur kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun syirkul asgar, ada kalanya menjebak kaum muslimin, menjebak kita untuk melakukan sesuatu yang Allah murkai. Sebagaimana yang terjadi di tengah-tengah umat ini dari beragam bentuk syirkul asgar. Dan ingat, karena besarnya akibat daripada syirkul asgar ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sebuah pendalilan, mengambil sebuah hujjah yang mengisyaratkan akan besarnya dosa syirkul asghar ini dengan mengambil ayat yang ayat ini berkaitan dengan syirkul akbar, yaitu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pulang daripada perang Hunain, kemudian beliau melewati sebuah tempat yang dikatakan sebagai Dhatu Anwad, dan saat itu mengiringi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa orang yang baru saja mereka masuk Islam. Kemudian mereka saat itu ketika sampai ke tempat ini, mengingat apa yang pernah dilakukan di masa lalu, mereka menggantungkan pedang-pedang di tempat itu untuk ngalap berkah atau untuk mencari keberkahan. Maka saat itu mereka meminta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ij'al lana dhat anwad," wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buatkan untuk kami ritual penggantungan pedang di tempat ini. Mendengarkan hal itu, merah wajah Rasulullah dan marah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau berteriak, "Allahu akbar, Allah Maha Besar." Sungguh hal itu merupakan kebiasaan-kebiasaan yang buruk. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, dan sebelumnya beliau berkata, "Sungguh apa yang kalian ucapkan mirip dengan apa yang diminta oleh orang-orang Bani Israel kepada Musa, ij'al lana ilahan, buat untuk kami sesembahan sebagaimana mereka memiliki sesembahan-sesembahan yang banyak." Hal ini menunjukkan, mengisyarat betapa besarnya syirkul asghar dengan ragam sebagaimana yang telah kita ketahui di dalam pembahasan yang berkaitan dengan syirkul asghar. Kemudian ketika syaitan tidak berhasil menjerumuskan seorang pada poin yang kedua untuk terjebak dalam syirkul asghar, maka syaitan akan berjuang bagaimana menjebak kita untuk melakukan perbuatan bid'ah. Ingat, perbuatan bid'ah merupakan perbuatan yang sangatlah Allah murkai. Sadar atau tidak sadar, orang yang berbuat bid'ah atau orang yang melakukan bid'ah telah menuduh bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak amanah dalam menyampaikan risalah. Seakan-akan menuduh, sadar atau tidak sadar, bahwasanya apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum sempurna. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bercurang dalam keadaan agama ini telah sempurna, diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sempurna. Maka sungguh ketika seorang melakukan sesuatu amalan yang amalan itu tidak pernah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah Allah perintahkan, maka sungguh dia telah menuduh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau berbuat curang. Maka wajar perbuatan bid'ah menjadi dosa yang sangat-sangat besar, melebihi daripada dosa besar atau akibat daripada dosa-dosa besar yang lainnya. Kemudian beliau juga mengingatkan kepada kita bahwa bid'ah itu berakibat sangat buruk bagi pelakunya. Orang yang terjebak dalam perbuatan bid'ah akan sangat sulit untuk melepaskan dari kebiasaan melakukan bid'ah. Halus sebagaimana dikatakan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah akan menutup pintu taubat bagi orang-orang yang berbuat bid'ah. Artinya para ulama menerangkan bahwasanya orang-orang yang berbuat bid'ah akan sangat sulit mendapatkan taufik, mendapatkan kemudahan dari Allah untuk bertobat dan terlepas daripada perbuatan bid'ah. Ada kalanya seorang ketika terbiasa melakukan bid'ah hingga lanjut usianya, dalam keadaan usia yang telah tua, tetap saja menjaga dan melakukan ritual bid'ah dan bersungguh-sungguh. Hal ini mengisyaratkan bagaimana sulitnya orang untuk melepaskan diri daripada perbuatan bid'ah, dan itu mengisyaratkan benarnya apa yang diingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya Allah menutup pintu taubat bagi orang-orang ahlul bid'ah. Kemudian berikutnya, ya, syaitan tidak sanggup menjebak kita untuk berbuat bid'ah, maka syaitan akan berupaya, syaitan akan berupaya untuk menjebak kita dalam al-kabair, dalam dosa-dosa besar. Ini merupakan poin yang keempat, yang mana syaitan akan bersungguh-sungguh menjebak kita dalam dosa-dosa besar. Apakah itu perzinaan, apakah itu minum khamar, ataukah perbuatan dosa-dosa besar yang telah diuraikan oleh para ulama dalam karya-karya mereka untuk mengingatkan kepada kita. Benar, ada kalanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan tentang bilangan daripada dosa-dosa besar sebagaimana diriwayatkan di dalam As-Sahihain ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan istanibu, jauhi oleh kalian 7 daripada dosa besar. Tapi hal ini tidaklah membatasi daripada jumlah dosa-dosa besar yang lainnya, dan bahkan dosa-dosa besar sangat banyak sebagaimana telah dituliskan oleh para ulama. Dan hendaknya seorang muslim waspada dari dosa-dosa besar, karena sesungguhnya dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat. Dosa-dosa besar tidak akan diampuni kecuali dengan bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan berikutnya, ketika syaitan tidak sanggup untuk menjebak kita dalam al-kabair, dalam dosa-dosa besar, maka syaitan akan bersungguh-sungguh menjebak kita dalam as-saghair, dalam dosa-dosa kecil. Apakah dalam bentuk contohnya, dia melihat wanita-wanita yang bukan mahramnya mendengarkan lagu-lagu atau perkara-perkara yang itu dikatakan oleh para ulama sebagai as-saghair. Dan ingat, walaupun dikatakan as-saghair, kiranya ini dijaga dan selalu dilakukan oleh seorang hamba, maka akan berakibat kelak membinasakan orang yang terbiasa melakukan as-saghair. Ingatlah, kobaran api itu dimulai daripada percikan-percikan api. Jangan menyepelekan yang berkaitan dengan as-saghair. Dan merupakan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, Allah akan memberikan ampunan dari as-saghair, dari ragam ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara salat yang dilakukan oleh seorang hamba akan menjadi penghapus daripada dosa yang dia lakukan. Kemudian, bagaimana keutamaan daripada berwudu ketika seorang menjaga wudu, kemudian juga puasa Ramadan, kemudian umrah, dan perkara-perkara yang lainnya yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kesemuanya insyaallah akan menghapuskan saghair, dosa-dosa kecil kita. Dan ingat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu mengingatkan kepada kita untuk jangan menyepelekan yang berkaitan dengan perbuatan yang di sana ada unsur dosa atau perbuatan bagaimana seorang bermaksiat kepada Allah yang maha besar. Artinya jangan menyepelekan sesuatu apabila itu sebuah kesalahan, karena bagi orang yang beriman sangat berhati-hati. Bagaimana tidak, Allah yang maha besar, kemudian kita berbuat dosa kepada Allah yang telah menganugerahkan segala-galanya untuk kita. Kemudian beliau mengingatkan kepada kita pada poin yang berikutnya, poin yang keenam, kiranya syaitan tidak bisa menjebak kita dalam as-saghair, dalam dosa-dosa kecil, maka syaitan akan bersungguh-sungguh bagaimana menjebak kita tenggelam dalam perkara-perkara yang mubah. Ketika seseorang tenggelam dalam perkara yang mubah, adakala akan terseret secara pelan kepada perkara-perkara yang Allah benci. Oleh sebab itu, ketika kita melakukan perkara-perkara yang mubah, jagalah adab dan perhatikan apa yang paling bermanfaat untuk kita. Ketika kita duduk-duduk di pinggir jalan, maka perhatikan adab-adabnya. Ketika kita berada di tempat-tempat rekreasi, maka perhatikan adab-adabnya. Janganlah kita terjebak untuk bermain-main dan memakan umur kita, walaupun itu mubah. Tetapi sungguh, ketika mubah dijaga dengan adab, dijaga dengan niat, maka sungguh seorang hamba akan mendapatkan keutamaan. Ketika dia bersendau gurau dengan istrinya, dengan anak-anaknya, dengan niat yang baik, dan tidak menghabiskan waktunya dengan bersendau gurau, maka sungguh hal itu akan menjadi perkara yang baik untuk hamba ini di sisi subhanahu wa ta'ala. Berikutnya, ketika syaitan tidak berhasil menjebak, menyeret orang, menyeret kita dalam perkara-perkara yang mubah, untuk tenggelam dalam perkara yang mubah, maka yang ketujuh, syaitan akan berupaya menyeret kita untuk melakukan perbuatan yang baik dan meninggalkan perbuatan yang lebih utama. Hal ini tentunya sangat berat. Ingatlah bahwa semua kebaikan itu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi seorang muslim harus bersikap cerdas dalam melihat kebaikan. Janganlah sampai ketika dia melakukan kebaikan kemudian terlalaikan untuk melakukan sesuatu yang lebih utama. Membaca Al-Qur'an adalah perkara yang baik. Tetapi ketika dikumandangkan salat, maka bergegaslah untuk menyambut surah Allah dan untuk mendapatkan saf pertama. Jangan terlalaikan untuk membaca Al-Qur'an di rumah. Kemudian ketika seorang berbuat baik sedang birrul walidain kepada orang tua, sungguh ini merupakan amalan yang baik. Tapi ketika panggilan Allah untuk menunaikan salat lima waktu telah dikumandangkan, maka hendaknya ini meninggalkan orang tuanya dan bergegas untuk melakukan perkara yang wajib, yaitu menunaikan salat. Dan demikianlah bagaimana kita melihat kebaikan-kebaikan, selalu meletakkan takaran-takaran yang paling utama, yang paling bermanfaat untuk kita. Kemudian sebagai tambahan, Asy-Syaikh menukilkan perkataan Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala dalam memilahkan yang dikaitkan atau yang berkaitan dengan al-kabair dan as-saghair, cara yang mudah untuk membedakan, dan ini menjadi kaidah yang sangat bernilai bagi kita. Kata beliau, ketika seorang menjadikan sebuah atau menjadikan sesuatu sebagai sebab, dalam keadaan hal itu bukanlah, perhatikan, bukanlah merupakan sebab yang kauni dan tidak pula merupakan sebab yang disyariatkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu dikatakan sebagai syirkul asghar. Kembali lagi kami ingatkan kaidah yang dinukilkan oleh beliau untuk kita memilahkan secara mudah apakah itu syirkul akbar dan apakah itu syirkul asghar dengan apa yang dibawakan atau dikatakan oleh Hafidz Ibnu Hajar rahimahullahu taala, yaitu ketika seorang menjadikan sesuatu sebagai sebab dalam keadaan hal itu bukanlah sebagai sebab secara qauni dan juga tidaklah secara syar'i. Artinya ketika seorang melakukan sebab yang itu tidak ada dan tidak bersifat qauni, secara tabiat bukanlah menjadi sebab yang akan mendatangkan kemanfaatan, dan tidak pula ada perintah dari Allah dan Rasulnya ketika dia melakukan, maka sungguh dia terjebak atau telah terjebak dalam asyirkul asghar. Kemudian setelah itu Asy-Syaikh mengingatkan kepada kita pada penutupnya untuk kita benar-benar bersungguh kepada Allah, menjaga ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sungguh Allah telah berwasiat kepada kita semuanya untuk selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di semua waktu. Dan kemudian beliau mengakhiri khutbahnya dengan berselawat kepada Allah, berselawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dan kemudian mendoakan untuk kita semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemuliaan untuk Islam dan untuk seluruh kaum muslimin, dan semoga Allah memberikan ampunan untuk seluruh kaum muslimin. Demikian ringkasan daripada khutbah yang beliau sampaikan. Semoga kita semuanya mendapatkan pelajaran, dan tentunya apa yang beliau sampaikan merupakan perkara-perkara yang sangat penting dalam kehidupan kita yang harus kita perhatikan sehingga menjadi bekal dalam kita menelusuri kehidupan dunia ini. Barakallahu fikum, ini yang bisa kami sampaikan ringkasan terjemah dari Asy-Syaikh Adil As-Sibi'i hafizahullahu taala wa ra'ah. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.